أسعدك للجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والذي علمنا سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والذي علمنا سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن رأس الأمر الإسلام، وأن عموده الصلاة، وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه وحده، كالجسد الواحد إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإخواننا إخوة الإسلام في كل مكان يعانون القهر والإذلال، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موقف ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأين نحن من نصرة إخواننا على أرض فلسطين؟ أين نحن من هذا الخذلان الذي يعاني منه إخواننا على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وغيرها من ديار الإسلام؟ هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أخواننا مظلومون. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فمات مات على شعبة من النفاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا المتجدد، صفحات من التاريخ، من تاريخ الدولة العثمانية، دروس وعبر. وحديثنا يرتبط بالسلطان عبد الحميد الثاني، السلطان الرابع والثلاثون في سلسلة سلاطين الدولة العثمانية، الدولة المعمرة التي ظلت قائمة على سطح هذه الأرض، تقيم حياتها على المنهج الرباني، وبالمنهج الرباني تحقق الأمن والأمان لبني الإنسان طيلة 600 سنة. السلطان عبد الحميد الثاني أحد سلاطين الدولة العثمانية التي امتدت حدودها السياسية كما قلنا قبل ذلك، لأن هذه الدولة سنرى أنفسنا فجأة بعد 600 سنة مزقت، والذين تعاونوا على تمزيقها تقصير الأمة المسلمة في الأساس ومؤامرات الأعداء على الجانب الآخر. هذه الدولة كانت دولة عقادية، دينها الإسلام، إليه تدعو، عليه تربي الأمة، عنه تنافح، ربت أجيال سليمة المعتقد، تحترز من المعاصي، حريصة على الفرائض، حريصة على إبلاغ دعوة الإسلام إلى البشرية كلها. فقامت دولة امتدت حدودها السياسية لتشمل إيران والعراق وخراسان وشبه الجزيرة العربية والشام كلها، مصر، طرابلس الغرب، تونس، الجزائر، شبه جزيرة الأناضول بأكملها، شبه جزيرة البلقان اللي هي اليونان، مقدونيا، صربيا، كوزوفا، الجبل الأسود، السنجق. السلطان سليمان القانوني واصل زحفه لإبلاغ كلمة الإسلام لغاية موسكو. موسكو كانت إمارة إسلامية، وقاد 13 حملة عسكرية لإزالة العدوان الواقع على بني الإنسان. وصل لغاية اجتاح فيينا، وفي هذه البقعة كان يؤذن المؤذن 5 مرات في اليوم والليلة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وطبقت الشرائع، وخرج المفتون والعلماء في إثر هذه الحملات يفقهون الناس في دينهم. هذه الدولة القوية عزيزة الجانب كان من رجالاتها محمد الفاتح الذي استطاع أن يحرر شبه جزيرة الأناضول من الاحتلال البيزنطي بعد 1000 سنة، احتلال رومي بيزنطي 1000 سنة، واستطاع أن يحرر القسطنطينية ويسميها إسلامبول، أي مدينة الإسلام، تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ودخل ولم يمس أحدا من أهل الكتاب بسوء، أمن أهل الكتاب وأعطاهم حقوق المواطنة الكاملة، وخيرهم بين البقاء والرحيل فاختاروا البقاء، أمنهم على بيعهم وعقائدهم. وفي عهده تم ترقية الحياة الإنسانية في كل بلاغة التي وصلها الإسلام. من رجالات هذه الدولة مش بس السلطان محمد أبو الفتوح، أيضا السلطان سليم الأول الذي كان حريصا على حماية المقدسات الإسلامية وتأمين طريق الحج، حماية مكة المكرمة، المدينة المنورة، بيت المقدس، وهو الذي طارد مراكب البرتغال في البحر الأحمر وقال: هذا بحر إسلامي، لا يجوز لأي مركب أجنبي أن تتواجد في هذا البحر، لأن وجود مركب أجنبي خيانة لله ولرسوله ولشعوب العالم العربي والإسلامي. سليم الأول هو الذي أدرك أن سيناء في خطر وأن بيت المقدس في خطر، فأصدر التعليمات المشددة بمنع وجود يهودي على أرض سيناء أو على أرض فلسطين بيت المقدس. سليم الأول هو الذي كان حريصا على تحقيق وحدة العالم العربي، وتحققت وحدة العالم العربي الممزق الآن على عهد سليم الأول، وحدة شملت مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر والشام كلها وجزيرة العرب وأرض الرافدين مع شبه جزيرة الأناضول، كل هذه جزء من الكيان السياسي، يرتبط أيضا بشبه جزيرة البلقان، جنوب أوروبا الشرقية، الجنوب الشرقي كان جزء من الكيان السياسي للدولة الإسلامية 600 سنة. في عهد سليم الأول منع الزحف، عطل الزحف الإسلامي على العالم العربي والإسلامي حوالي 400 سنة. ما استطاعت إنجلترا ولا فرنسا ولا ألمانيا أن يكون لها قدم إلا بعد ما انهارت الدولة الإسلامية العثمانية. احتل الإنجليز مصر سنة 82، واحتلوا بيت المقدس 1918، واحتلوا شبه القارة بعد انهيار الخلافة الإمامة العظمى. فرنسا احتلت تونس والجزائر والمغرب متى؟ بعد ما ضعفت الدولة العثمانية. يبقى إذن من فضل ربنا أن هذه الدولة المسلمة لكن لها قوة، أكبر قوة عسكرية ضاربة في العالم في ذلك الوقت، أسطول، جيش ما يقف أمامه ظالم أو قاتل أو مغتصب. هذه الأمة التي قامت هذا الدين وطبقت شرائع الإسلام في هذه الأرض التي أسلمت لله رب العالمين وحرصت على تحقيق العدل والأمن وأمنت أهل الكتاب وكل أصحاب العقائد الأخرى أمنوا في ظل هذا من فضل الدولة العثمانية، منعت الزحف الاستعماري الذي نعاني منه الآن فانصدوا عنا. وبعد ما انهارت الإمامة العظمى حدث ما حدث. الشيء الذي يعني يلفت النظر أن هذه الدولة كانت قمة في التقدم العلمي والتقني والتنظيم الإداري والتنمية الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية. هذه الدولة سبحان الله في أواخر عهدها على عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي تولى من سنة 1876 إلى 1909. هذا الرجل واجه تحديات خطيرة، واجه مهططا خطيرا. نحن في مسيس الحاجة أن نعرض لجوانب منه لأنه يستكمل الآن رغم أنه مضى عليه حوالي قرن من الزمان، لكن كان فيه 100 مشروع وضعه الغرب لتمزيق ضرب الإمامة العظمى وتمزيق العالم الإسلامي. 100 مشروع مترجم عن الفرنسية لتمزيق العالم العربي والإسلامي، لتمزيق الدولة العثمانية. سان بروجي دي بارتاج دي لا تركي باللغة الفرنسية، ونشره واحد اسمه استودار رجل أمريكي في كتابه حاضر العالم الإسلامي، وقدم له أمير البيان شكيب أرسلان، ترجمه عجاد نويهد. الكلام ده نقدر نرجع له أيضا في كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترة عليها، النكير على منكر النعمة بتاع الشيخ مصطفى صبري، الأسباب الخفية وراء انهيار الخلافة العثمانية للدكتور مصطفى حلمي والدكتور مجموعة من المصادر الأجنبية والعربية تعرض لهذه المخطط. السلطان عبد الحميد الثاني ابن عبد المجيد واجه مخططا لضرب الإمامة العظمى ولتمزيق ما يسمى بتركة الرجل المريض. المرحلة دي اللي هو القرن أواخر القرن التاسع عشر، قال القيصر نيقولا الأول قيصر روسيا قال الرجل المريض اللي هو يقصد تركيا أو الدولة العثمانية باتت قضاء وسجن وتموت، ولكن يجب أن لا ننتظر حتى تموت الدولة العثمانية، ويجب أن نقوم بتوزيع ما تسمى بتركة الرجل المريض. وقد كان يعني آسيا الوسطى كلها من كرغيزيا من تركستان الشرقية اللي سينكيانج الآن المستعمرة الجديدة دي أصلها تركستان الشرقية جزء من أرض الإسلام، وامتدادا على آسيا الوسطى والقوقاز دي كان نصيب روسيا نتيجة توزيع تركة الرجل المريض ده غير لها مدخل على مضيق البسفور والدندرين. فالدولة العثمانية تعرضت في المرحلة دي لمرحلة التمزيق، تمزيق تركة الرجل المريض وكان للغرب آليات لا زالت حتى الآن مستخدمة لاستكمال هذا المشروع الغربي الصهيوني. أول حاجة طمس الهوية وصبغ المجتمع بالصبغة الغربية وإشاعة الانحلال وإشاعة الانحلال والسفور داخل هذا المجتمع. ثانيا من الآليات إجبار السلطة السياسية على تبني المشروع الغربي في التنظيم والإصلاح والتشريع، وهذا ما حقق أصلا نجاحا في أرضه، فكيف يحقق نجاحا على أرض الإسلام التي تتعارض هذه المشروعات مع قضايا الإسلام الرئيسية. ثالثا تعطيل الشرائع، ولهذا أجبر السلطان عبد المجيد الأول والد السلطان عبد الحميد أن يسجل الفرمانين اسمه برامان ني التنظيم التنظيمات. هذا الفرمان لدار السلطان عبد المجيد أنه تنظيم إدارات الدولة العثمانية على النسق الغربي وتبني القوانين الغربية، وتم استبعاد العمل بالشريعة الإسلامية. عشان كده المؤرخون يرون أن السقوط الحقيقي بدأ في الدولة العثمانية حينما تبنى السلطان عبد المجيد القوانين الغربية ونحى الشريعة جانبا، لأنه آل عثمان ما مكن الله لهم في الأرض إلا بسبب إقامة هذا الدين وتطبيق الشرائع وإقامة الحدود. عشان كده قال المؤرخون إنها فقدت شرعياتها بمجرد أنها تبنت النموذج الغربي وعطلت الشرائع. ثالثا الآليات التي تبنها الغرب لضرب الإمامة العظمى وتمزيق الدولة إثارة الفتن الطائفية لتمزيق المجتمع مع غرس الجمعيات والتنظيمات السرية داخل الدولة العثمانية، وكان يجتمع أعضاؤها داخل السفارات والقنصليات الأجنبية كله عشان تدمر المجتمع من الداخل، وكانوا يلعبوا على وتر الفتنة الطائفية زي ما حصل في بلغاريا وزي ما حصل في سالونيك وزي ما حصل في بلاد اليونان. في سالونيك فتاة بلغارية متوجهة إلى سالونيك عشان تشهر إسلامها في المحكمة الشرعية وفي حراسة الجنود العثمانيين. سطع عليهم مجموعة من نصارى اليونان ولعلهم من الخونة أو الطابور الخامس، ليسوا من نصارى اليونان أصلا، لكن هكذا تذكر كتب التاريخ أنها سطع مجموعة من على الجنود العثمانيين وخطفوا الفتاة اللي راح تشهر إسلامها. وصلت إشاعة بأنها مخفاة في بيت السفير الفرنسي والألماني. الناس هاجت الجماهير وطالبت الوالي العثماني بالتحرك لإنقاذ الفتاة التي أسلمت، وترتب عليها قتل أحد السفراء لا أذكر الألماني والفرنسي. لأنه ماذا فعل أبناء الغرب؟ هم الذين غرسوا، هم وراء هذه الفتنة. بقول تنظيمات سرية كان يشارك فيها حتى جريجوريش اللي هو بطريرك اسطنبول نفسها، كان له دور باتصال بالجمعيات السرية ويسرب السلاح والأموال إلى الداخل علشان إثارة هذه الفتن. يعني دي أمر خطير، لأنه ده الوتر اللي بيلعب عليه الغرب الآن في بلاد المسلمين عشان نحذر وننتبه. مخطط يزور كانت النتيجة طبعا هذا المسلمون، وحصل صدام بين المسلمين والمسيحيين على أثر إشاعة شرط إن الفتاة خطفت وجرى لها ما جرى. أوروبا راحت أصدرت وجهت رسالة للدولة العثمانية إعادة الأمور إلى نصابها ومعاقبة المسؤولين. الدولة العثمانية ما انتظرتش، أخذت فعلا الاحتياطات وعاقبت، ثم عاقبت أوروبا دولت على طول تجمع فرنسا وإنجلترا وألمانيا أنه طالبوا أنه يبقى الدولة تتفاوض مع المتمردين. أصبح الذين خانوا وطنهم وباعوا أمتهم واستقوا بالأجنبي على أمتهم أصبحوا ثوار، وطلبوا من الدولة العثمانية أنها تفاوضهم وتعقد معهم معاهدة، وإن لم تفعل فستتدخل بالقوة لتحقيق مطالبهم. يبقى إذن هذه الفتن صناعة غربية، السيناريو هي اللي بتديره وتتخذ وسيلة لإعلان الحرب على الدولة العثمانية وتمزيقها من الداخل. وده نفس الشيء اللي حدث أيضا في بلغاريا، واللي حدث نفسه في بلاد اليونان الذي من أجله حركت الغرب، اتصل بالسلطان محمود الثاني وقال له وجه قوات محمد علي من مصر علشان إخماد التمرد اليوناني، الخروج على الدولة في بلاد اليونان. واستدرج السلطان محمود ووجه قوات محمد علي من مصر وأخمدت التمرد في بلاد اليونان، وبعدها قامت أوروبا بضرب الأسطول المصري في نزارين. سيناريو هو هو، ما تغيرش ولن يتغير، والأيام حبلى بأحداث جسام، سبحان من ينجي الأمة من شرها. بالأمس كان القادة والزعماء اليقظين وعلماء اليقظين ورجال القوات المسلحة اليقظين ورجال الأمن اليقظين، فكانت الخسائر إلى حد ما بسيطة، لكن لما استفحل الأمر يعني كانت النتيجة التي سنصل إليها بعد قليل. يبقى إثارة، يبقى أولا حرص على تمزيق وحدة الأمة وتنحية السلطة الراشدة، اثنين طمس الهوية وصبغ المجتمع بالصبغة غير الإسلامية، أيضا إثارة الفتن الطائفية. ونجح أبناء أوروبا، ما كانش ممكن يحققوا نجاحا داخل الدولة دون معاونة أفراد من أبناء الدولة، لازم يبقى فيها عملاء. والعجيب أن في عهد السلطان عبد الحميد كان قد وصل إلى مركز القرار داخل الدولة بعض الأشخاص، وصل بعضهم إلى مركز الصدارة العظمى يعني رئاسة الوزراء، منهم مدحت باشا. مدحت باشا كان برضو له الصدارة العظمى في عهد السلطان عبد العزيز ابن عم السلطان عبد الحميد، الصدارة العظمى كان رئيس الوزراء. الراجل ده كان عميلا للغرب وكان ينادي لابد من أخذ ما تسمى بالديمقراطية الغربية والإصلاحات على النسق الغربي، وإن لابد من مراعاة الحقوق بتاع الأقل. طب ما ده شيء طبيعي، ده فرض على الدولة. النصارى جزء من النسيج الاجتماعي للدولة وهم في حمايتها، والدليل انها قعدوا القرون الطويلة دي ما سمعناش عن فتن طائفية ولا قتال بين النصارى. اشمعنا ست قرون في نهايتها يظهر هذا الموال اللي هو ظل الفتنة الطائفية الخطير اللي بيستخدمه العدو الان، بيلعب عليه الان، وده تحذير، خذوا حذركم، انتبهوا قبل فوات الاوان. التنظيمات اللي عمل ده في بلاد في الدولة التركية، التنظيمات السرية التي كانت تدرب في الخارج وتمول بالسلاح وتدخل الى الوطن وتشيع في هذه الجرائم. فالمهم الشاهد انه غرس العملاء، وصل الرجل اللي اسمه مدحت باشا، وصل الى قيادة الجيش واحد اسمه حسين عوني باشا، قيادة الجيش. الشيء الذي يلفت النظر ان الرجل اسمه مدحت باشا وصل إلى مصدر السيطرة وشارك في اغتيال وقتل السلطان عبد العزيز اللي هو عم السلطان عبد الحميد. وسلطان عبد الحميد قدمه للمحاكمة وصدر عليه حكم بالإعدام، أولا لأنه تهم بالخيانة العظمى، اللجوء إلى دولة أجنبية، وتآمر على قتل خليفة المسلمين. السلطان عبد الحميد الثاني اللي بيتهموه بأنه السلطان المستبد السلطان الأحمر أصدر قرارا بتخفيف حكم الإعدام إلى الاعتقال، حبسوا وأرسلوا إلى أعتقد جزيرة العرب، كان في سجن يقضون فترة الاعتقال فيها. السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله يعني كان حريصا أن يدون في مذكراته أخبار هذا الرجل، يعني الرجل كان يعني حزين جدا أن رجل يصل إلى مركز الصدارة العظمى حينما يسمع بأنه سيمسل إلى محاكمة عادلة للتحقيق فيما نسب إليه هرب إلى السفارة الإنجليزية، ما استقبلتوش، فلجأ إلى السفارة الفرنسية وفي النهاية سلمته. الشيء الذي يلفت النظر في السلطان عبد الحميد الثاني أنه كان حزينا، قال الصدر الأعظم رئيس الوزراء يتآمر مع دولة أجنبية، قائد الجيش يتلقى رشوة من الحكومة الإنجليزية، إذا مؤكد أنه قدم لهم معلومات تفيدهم، ويقول غريب، المقصود هو بيكتب مذكراته لله وللتاريخ، قال يا جماعة ده أمر خطير، ومش المقصود السلطان عبد الحميد، المقصود الدولة الإسلامية والمقصود هو الإسلام. وفعلا يعني شوف لما الصدر الأعظم يبقى عميل بيشتغل لحساب الأجانب، لما يبقى قائد الجيش يشتغل لحساب الأجانب، والجيش هو ده اللي أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني عبر انقلاب عسكري 1909. إذن العدو ما استطاع أن يحقق نصرا ضد الدولة العثمانية إلا من خلال هؤلاء العملاء وإشاعة الفتنة الطائفية والعملاء. السلطان عبد الحميد من أيضا الأخطر المسائل التي واجهها هو جهد صهيوني مدعوم أوروبيا لتمكين اليهود من إقامة كيان سياسي لهم على أرض فلسطين، جهد ضخم، محاولات مستميتة وظفت فيها قوة كثيرة لتحقيقها، ولكنه لم ينجح مع السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان عبد الحميد الثاني كيف يواجه هذا كله؟ سبحان الله، ركز على نقطة التربية، المسألة دي حرب طويلة المدى، وأن القوى التي تضافرت وتجمعت وتداعت على الأمة قوة أوروبا كلها، فرنسا وإنجلترا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وروسيا وصرب كل الدول الأوروبية، فقال دي مرحلة دي حرب طويلة، دي احنا دينا 6 قرون مستمرة الصدام بيننا وبين قوى البغي التي لا تريد أمنا ولا أمانا ولا سلاما. فقال التربية، كان حريصا على فتح المدارس ونشر التعليم، وكان التعليم إجباريا على امتداد الحدود السياسية التي ذكرتها منذ قليل، تعليم إجباري يهيئ الطعام والشراب والبحث العلمي للطلاب على نفقة الدولة، تربية، وطلب من العلماء أن توقظ وعي الأمة لخطورة ما يجري اليوم الإسلام في خطر، دولة الخلافة في خطر، وحدة الأمة في خطر، مقدساتنا في خطر. انطلق الناس إلى المساجد يؤدون، وبدأ في عمل التوعية للأمة، وفي نفس الوقت كان حريصا على إعداد قوة ضاربة، فكان 600,000 مقاتل تحت السلاح على امتداد رقعة الوطن الإسلامي، 600,000، وكان حريصا على الحصول على تقنية العصر. كانت شبكات الاتصالات اللاسلكية تغطي الدولة الإسلامية، وكان حريصا على الحصول على التقنية العسكرية، غواصتان بدأت في إسطنبول في بحر مرمرة، وكان حريصا أيضا رحمه الله على الاستفادة بخبرة الألمان في تدريب القوات المسلحة، لأن أدرك لما زار ألمانيا لم ينسى أنه كان له تقييم أنها دولة نظام، اتعلم منها واستفاد منها، وقال أنا أخذ من الغرب تقنيته لكن لا أخذ ثقافته، لأن ثقافته تتعارض مع ثقافتنا، إحنا لنا ثقافة، في عندنا حاجة اسمها حلال وحرام، في حاجة للدم حرمة، ما فيش حاجة اسمها مكيافيلية إن المفروض يعني الغاية تبرر الوسط، لا، إحنا ناس عندنا حلال وحرام، إحنا ناس عندنا ضوابط شرعية، فنأخذ من الغرب تقنيته لكن لا نأخذ ثقافته. أنا كنت ده كلام للسلطان عبد الحميد، أنا ابتعثت طلابا ليتعلموا في جامعات الغرب، وبدلا من الواحد منهم يرجع يفيد أمته بما تعلم من علوم في مجال التقنية والهندسة والطب، كل الذي أتى به من الغرب أتى كيف يراقص النساء وكيف يشرب الخمر. كان بيبكي السلطان وهو يكتب المذكرات دي، ابتعث شبابا ليتعلم ويرجع لخدمة أمته، ده قطاع تعلم ورجع مدخول الفكر والوجدان، تأثر بنموذج الحياة الغربية الفاسد، بل والبعض الآخر كما يقول السلطان جنده الغرب، جند الغرب طلاب المبتعثين من الدولة العثمانية، جندوهم لتخريب دولتهم من الداخل باسم الحريات واسم الديمقراطيات، وان ده سلطان مستبد، وعلشان ويعني اذا الغرب حينما يبتعث ابنائه، عشان كده السلطان عبد الحميد حذره، يعني هو يبني امة ويبني جيشا يستخدم تقنية العصر، وشجع البحث العلمي في جميع فروعه. هذا الرجل يعني ادرك ان ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يبقى الرجل أعد القوة اللازمة سلحها، وكان حريصا أيضا رحمه الله على وحدة العالم الإسلامي، قال إحنا أمة واحدة ولن نستطيع أن نواجه المخطط الأوروبي ضرب الإمامة العظمى وتمزيق الأمة إلا بوحدة الشعوب الإسلامية، لذلك أطلق شعار يا شعوب العالم الإسلامي اتحدوا، الخطر ماحق لن يقف عند حدود. في الماضي كان العدو لا يبين عن مخططاته، كانش بيعلن، الآن العدو أمن إن الأمة نايمة، إن الأمة مستزلة، إن الأمة خلاص لا تأبه لأوطان ولا إلا من رحم ربي، فلذلك ما أصبح يبين. ولعل التجمع اللي حصل على أرض فلسطين المحتلة وحضرته قيادات العالم الغربي، وكان الإعلان دعم الكيان العنصري الاستيطاني الذي اغتصب فلسطين، شيء غريب، إعلان غريب، دول الغرب اللي بيقولها دولة الحريات، دول الحريات وسيادة القانون وحقوق الإنسان، تحتفل بإبادة شعب وتقتل أمة وحصار شعب ومنع الدواء والطعام عنه. هذا نحن في القرن 21، القرن 21 ادي الغرب اللي بيتشدق بالديمقراطيه والحريه وحقوق الانسان، اللي عاوز يعلمنا احنا الديمقراطيه وعلمنا حقوق الانسان. لا، احنا الامه اللي ربنا اكرمنا بنبي يعلن على سمع الدنيا وبصرها: ايها الناس، ان دماءكم واعراضكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا وشهركم هذا. ايها الناس، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ايها الناس، استوصوا بالنساء خيرا. ايها الناس، ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي. ايها الناس، دماء الجاهليه موضوع تحت قدمي. العالم الغربي يقف على ارض فلسطين، بل هنالك الموقع واشنطن بوست على الموقع الالكتروني تعطي بيان نسبته الى الرئيس بوش ينادي الجند الاسرائيلي اليهود ويقول لهم: انتم لستم 7 مليون، انتم 307 مليون، لان الولايات المتحده الامريكيه وراءكم، ولن تقوم مره اخرى، انتم الكيان الباقي، ولن يعني تبرحوا هذه الارض مره اخرى. وبدا يتكلم عن وعود توراتيه لا اصل لها، اوهام يعيشون فيها، يعني فهم مغلوط وتزوير لحقائق التاريخ عشان يوهم شباب حتى الارض المحتله واليهود ان لهم حقوق شرعيه وتاريخيه وكذا، وهم لا حقوق شرعيه ولا تاريخيه. انما هذا بيان خطير، الامه استقبلته بلا مبالاه، لا ادري بلا مبالاه او جهل او ضعف او يعني مع هذا الذي يجري، رغم انها مستهدفه ولن يقف الامر عند حدود فلسطين. ده انا بقول الفتن الطائفيه وصبغ المجتمع وسلخ الأمة من دينها وتمزيقها. بالأمس التمزيق سايكس بيكو مزق العالم العربي اللي كان جزء من الكيان السياسي للدولة الإسلامية. مطلوب الآن تمزيق المزيد، وما جرى في العراق وما كان محاولة تجري على أرض لبنان وما يجري ويتربص به في في في باكستان ومن قبل شبه القارة الهندية. الموضوع يا إخوانا والله جد خطير، والله جد خطير يا أمتنا. متى تفيق يا أمتنا؟ متى تنتبهين؟ متى تؤدي فرض الله عليك؟ متى تنزعين ترفعين الحصار عن إخواننا في أرض فلسطين؟ متى تنتبهين؟ وحدة الأمة فريضة، التصدي للعدوانات هذه فريضة. السلطان عبد الحميد السامي رحمة الله عليه شدد على الوحدة الإسلامية، وعشان كده خط سكك الحديد اللي كان بيمتد من دمشق ووصل للمدينة المنورة وكان ينوي مده إلى مكة المكرمة لتيسير سبل الحج والتواصل بين أبناء العرب والإسلامي، عشان يحصل نوع من التواصل ولنجدة الأمة في حالة تعرضها لخطر. السلطان عبد الحميد في, في, في هذه الظروف يعني تكلم كلاما عن الوحدة الإسلامية ما أحوجنا أن ننتبه إليه. قال: يا جماعة، يجب أن نقوي روابطنا الإسلامية في كل مكان، يجب أن نقترب من بعضنا أكثر فأكثر، ونضع في الاعتبار أن مستقبلنا في وحدتنا. صحيح أن وقتها لم يحن بعد، لكن هيجي الوقت الذي ستتوحد فيه أمتنا وتستيقظ وتنهي العدوان الواقع عليها. لكن السلطان عبد الحميد حقيقة قال كلمة أخرى يعني يهمنا برضو أن احنا ندونها. كان عبد الحميد حريصا على رأب الصدع بين السنة والشيعة لمواجهة التحديات، لمذكرات السلطان عبد الحميد. تجرى الدكتور محمد حرب الأستاذ بكلية الأداب جامعة عين شمس بارك الله فيه، قال كده، قال السلطان عبد الحميد: عدم وجود تفاهم مع إيران أمر جدير بالأسف، وإذا أردنا أن نفوت الفرصة على الإنجليز والروس في ذلك الوقت فإننا نرى فائدة في وجود تقارب إسلامي في ذلك الأمر. شوف الرجل الواعي، الواعي ده أحد سلاطين الأمة الإسلامية يوم كنا خير أمة. شوف ثم قال مرة، قال: إن الدولة العثمانية تضم أجناسا شتى متعددة من أتراك وعرب وألبان وبلغار ويونان وعناصر أخرى، ورغم هذا فالوحدة الإسلامية هي طريق النجاة. وكأنه ينادينا نحن يقول انسوا قومياتكم، ذوبوا في بوتقة الإسلام، وحدتكم سر قوتكم هي الطريق إلى نجاتكم. ده كلام السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه في مذكراته الخاصة. الرجل يعني كان يبكي وهو يعرض هذه الجوانب. بقيت يعني مسألة على جانب كبير من الأهمية. فاصل نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى حول صفحات مطوية من تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني دروس عبر. السلطان عبد الحميد رغم التحديات الخطيرة التي ذكرنا جانبا منها التي كانت تواجهه، لم ينسى بيت المقدس، لم ينسى فلسطين، وكان يدرك أن فلسطين هي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى. لم ينسى شبه جزيرة سيناء. الرجل المشغول بحدود دولة الإسلامية في شبه جزيرة الأناضول والعالم الإسلامي ما وراء البحر الأسود اسيا الوسطى والقوقاز. الحدود الدولية ده لم ينسى فلسطين ولم ينسى سيناء. لذلك وأدرك حينما أدرك الخطر على بيت المقدس جعل بيت المقدس إيالة متصرفية سنجقية تتبع الباب العالي مباشرة، وكان يختار لها الوالي خشية أن يضع إنسان يرتشي من اليهود فيفرط في شبر من فلسطين أو يبيع أرضا لفلسطين. فكانت عيونه وعيون رجالاته رجال استخباراته على أرض فلسطين وعلى أرض سيناء وعلى أرض مصر وغيرها من ديار الإسلام. يعني العثمانيون ما كانوش سايبين الولايات، ده كان يقوم على أسقف. توجه وفد إلى مصر قعد 11 شهر علشان يراجع ويحاسب الولاة ويشوف المشاكل بتاعت الناس والإصلاحات التي يمكن عملها. 11 شهر عملية محاسبة للقيادة الموجودة في مصر. سبحان الله. فالسلطان عبد الحميد جعل بيت المقدس إيالة ثم أصدر تعليمات ممنوع منع البتة اليهود الإقامة في فلسطين. مش بس كده، وأرسل إلى سفراء الدولة العثمانية في باريس ولندن والنمسا بتتبع الحركة الصهيونية ومعرفة مخططاتها لإجهاضها. مش داخل أرضه ده كمان بيشوف كيف تفكر المنظمة الصهيونية، كيف يفكر الغرب فيما يتصل بأطماع الصهيونية في بيت المقدس. وليس هذا فحسب، وأيضا طلب حضور اجتماعات الزعماء اليهود ونقل ما يجري في اجتماعاتهم عن فلسطين وبيت المقدس، وإرسال مخبرين عثمانيين متنكرين. يعني استخباراته تعمل داخل كيان العدو، وده اللي كان تعب الرجل. كان يدرك خطورة ما يجري حوله لكن لم ينسى بيت المقدس، وأصدر تعليمات ممنوع منعا باتا إقامة اليهود على أرض فلسطين، وأصدر قرارا بعدم جواز بيع أراضي لليهود على أرض فلسطين حتى لو كان معاه الجنسية العثمانية، حتى لو كان معه الجنسية العثمانية. هذا لم يقف جهد السلطان سليم عند هذا الحد، ولكنه حينما طلبت منه اليهود إنشاء جامعة عبرية على أرض فلسطين عشان يتعلم فيها أبناء الدولة العثمانية بدل ما يتوجهوا إلى الغرب، رفض السلطان عبد الحميد وقال لا يمكن أسمح بجامعة عبرية على الأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين. لم يقف الأمر عند هذا الحد، كانت هناك 3 جيوش عثمانية جيدة التسليح تحمي الشام كلها وبيت المقدس في القلب منها. وعشان كده نشوف بعد شوية لما حب الإنجليز والفرنسيون يغتصبوا بيت المقدس ويحتلوا فلسطين، كان أمام مشكلة الجيوش العثمانية كيف مواجهتها. هم لا يستطيعون مواجهة الأمة الموحدة على قلب رجل واحد، لا يستطيعوا أن يواجهوا قوة المقاومة الإسلامية. ولذلك كانت المؤامرة بعد مؤتمر بلبي في سويسرا 1897، وكان مؤتمر كامب البانرمان، وكان القرار طلب السلطان عبد الحميد الثاني المسلم الوطني الذي يغار على وطنه، الذي لا يبيع نفسه، لا يبيع نفسه بالمال ولا يبيع وطنه بالمال، في موقعه لن تتمكن أوروبا من تنفيذ مخططها في بيت المقدس. ولذلك قرروا الإطاحة به، وأطاحوا به عبر انقلاب عسكري قام على أكتاف تنظيمات سرية اسمها الاتحاد والترقي وبعدين الكماليين. ولم يقف في الأمر عند هذا، ولكن سنلاحظ أن الأمر تطور وكان أخطر من ذلك. أيها المشاهد الكريم، هذه معلومات، اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا. مطالبون نحن الآن بإيقاظ وعي الأمة أن المخطط الغربي المات مشروع جاري تنفيذها، والأيام القادمة حملة بأحداث، وهذا يستلزم الصبر والثبات وعدم الخوف. واعتصموا بالله مولاكم في نعم المولى ونعم النصير، دام المقاومة، فرض الحصار على العدو لأنه هو الأولى بالحصار، مطالبة المجتمعات الدولية أن تؤدي مسؤولياتها. وقبل ما ننهر الناس ونأمر الناس ونطالب المجتمعات الدولية، أين نحن من فرض الله على أمتنا برفع العدوان؟ مش بقول بس على أرض فلسطين، ده فلسطين لأن جراحتها تنزف كل يوم. رفع العدوان، العدوان الواقع على العالم الإسلامي، أوطان محتلة، ثروات منتهبة. من لهذه الأمة غير قادته وزعمائه وعلمائه وقواته المسلحة وأجهزة شرطته؟ هذه مسؤولية الجميع. اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن تجاروا بعلمكم حتى تعملوا، والعلم يهتف بالعمل، وإلا ارتحل، إن لم نفعل يقول رب العالمين وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.